بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبادئ ببدء يعني نشكر الله تبارك وتعالى يعني من علينا بالإسلام وجعلنا من أهله، وجعل في هذه الأمة يعني علماء وارثين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دفعا أفدنجي وكذلك سنشرمت وصوضا تلغشي، فلله الحمد والمنة أولا. كذلك يعني نشكر أربع زوج المزور، ونشكر كذلك ثانية شيخنا الشيخ عبد الغني عويسات، يعني كان الشيخ سيل وقفي نس يساد يعني بشكل عاد يسهم وعاد يهر الشيخ في المسات يعني من الأمن. وكذلك نشكر كذلك سكاب بوين يعاونا ويدي في كنافه السماء والصفوسي سماء شمس لا يمس ونظام باش أدلي المحاضرة لي. فيعني أنشكرك لأن السلطات من أصحاب يعني البلدية مروية إكسهما بشكل أسلي المحاضرة لي. كذلك أنشكر الحضور في المجيء إنسان وأنظر بسيسن يعني التحمل والصبر. ويعني الشيخ حفظه الله يعني معروف يعني سلسل العلم نس، وكذلك دعوين نس واستخلي نس لثمود الجزائر شرقا وغربا وجنوبا الحوم بشكل سوصل للغاشرين من جل الأنبياء من حساب من يعني علماء البلد، وكذلك يعني من ورثة الأنبياء يساد الساقي نصطح في سيس يعني ذاقيا والنار بن عيسي يساد عدي هضر في الأمن نيس مثلا يعني لمان وغير ذلك ذينك تحويس قربك من سيدة ربيع عز وجل يهدر فلاس ربيع عز وجل وطاس مخان بالقرآن الكريم يقاد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك ينحن به عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سرده معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لذلك الشيخ يسدع بها الله إن شاء الله تبارك وتعالى في الأمن وفي الأمن في لمن ونعمة في سبب عز وجل أمش كدي وجهد ربي في الله أن حفظ في النعمة يجي بلا ما طول في الأول نص جامس لي الشيخ فليتفضل مشكورا وبارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ديتاز وراء يعني ميدك شمعو ولا صلان بذكي قيمة ذكي قمنار مادام إلا ومكان ذكي هاد زبران دع الدين خلال ذك السن أكنا لا قيمة ذكي وذ جنا مكان إويا. يعني بغان و أسمسنا وزير دي عرضان يتقوني تساكي بوسا أكنا لا يلي مسلاي فوسارا كيا أدي لي مسلاي غاف سلويت سلويت نعلمان لغلهنا عطاس بوذماون عطاس كيسماون داغن العالية يسعى سلويت أكنا لا يسين في نظم أكنيك تحارب أكنيك السثور أكنيك تسنذية أكنيك سرن أكنيك ريف سلويس إلا قذي لين تسان ذيون ولال هذي لين ذيون إك خدمن إك تسدون إك تسكن أزال يعني إيث الويسكية وريد سيلارا ذويذ أريس خربن نا أريس خسران نا أريس روح أنت الويسكية خاطرش لما نكيا ماشي كان ديونو ذم إكساع نا ديونو أنا مكان إكساع نا ديونو يسوي كان يلانو يسوي أمثو الغاية ذي الهدف العام ولكن إلا قانيسين ذا شو إذا مع الناس وياذا إما رأي فغو بنظم هذه السين أنا ما كنخلان تتسرى ناغ أنا ما كنخلان كنقال تغوسى هذه طيل ذا شو إذا مع الناس القيمس ذا وزاليس تسكين وتسيرين كل مع الناس يليونك دين ذا شو ذا نشتاكين إما رأسي تسكنط إما رأسي تسبقنط إما رأسي تسفهمط هذا يحسب لي ذا ينكس على نزل إكسوان ذا ينميق فلا قذ يفكا يلا مدان لكن قارن أزاليس يعني كني واسع لذلك الأمن كينيا نغثلوي تكينا لمان ولهنا أو يدلق فهي القارن ذكرني زرام بنادم يتحبي غادري ما كيثي ديفكار بي يتحبي غاسم إليني ديوهم دويني ديجمع دويني ديسعى هذه الطامة عارضة مرزالة ديجمع عطاس مشي كلا ما خطيا هذه متومدان مزالي تحبي غادري هذه مغرو مزال نديا والضمغار ومزال تحبي غادري غاسم إلا أسكوذيس يضعفنا غم كيكو غال يظهرني وغال نصوض نرى عندك اللي يتصوض اسمي قلت ذي رمزين يفاس النفاذ ذن تزمرث ذا شو ويا ذا شكو حيف الدلولي سي وغال لكن قاني شاب المهم ألا قولني أمر درسك نظ يعني كأكن قارنا صور دي غادي قيمة كني سيحو بزيكني أدي فويرنا أدي فويو غال تحبي تكثر لذلك القبائل سعان تساكين ذيون إنزين هاك نقارن ذيون ومسلا يتسجن يعني إثار ونسن لهنا تغلب لغنا أي المقارن ديان السارة من غف لهنا خطرش لهنا هاكين ونزميرا لغان الصيوض أروزان إتسعى وين سوش رسن الصيوض ماشي سولن كان ناس مزوغين ناس وش سولاول ذولي ذي الميزان نتغوسي وين يشفن تاكيا الأولى كين ربي سبحانه يعلث انت امزون سيدي الليز امزون سيدي الليز نجسان لفدن بومدان امزون انت غيرتي اكن قرني اذا قروين اكن قرن يعني انسك كان ذيك اين سينا يخدم سويني يوم راس يضوع هكا وسع السونار الله مرينس اكن يسجل الحديث الا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أكن هي إلى قد يسينو مدنيه ولكن أكن أريلي إيه ذول ذول إلى قبل نظم هذه سعون هذه سعون أوليس زديق أوليس يصحى أوليس يصفى أوليس يتشرس الخير أوليس يتشرس الإيمان وذي وليم بعض ذا شون إدي السفور ذا شون إدي تسك لكن قال أم الأمان لكن قال له هو ناغي مرد غلين قغني غسما إلى القاعة نثقور أتحيوه كاش خلا غير خلا ألا ما تحياد ألا ما تفكد الغلينس أما سفيذين إمدان سوانشتني إلى قانسيني لكن قارن الأمن هكذا نخطي لسيكوريتي كن قارن يعني سلويث ذلام ذلهنا ذوينك يعني إمسليين إك تسواتفن أي مسلين إك دوكلن إك دان إك زدين إك جمعان أنا مكاكين سوذ مكين غام الحانة والسعان إك سوان إلا قاذ يحصونيه باللي مع ناس إما رايلي بنظم وليسعر الخوف لمن يطارق الخوف إما رايلي لمن ولاش الخوف إما رايلي لمن ولاش دا شرا يوجد بنظم يعني لكن قارن الشعور بالطمأنينة وعدم الخوف بندم ما ريحوس وليث لاني موكان إما ردون مدن ستوكذي توكاذ نسلم حذرا لو كان ذي سليوم شيش كان كيخدم سيناد وين نغيد يوسان ناض وذاذا ويد يعنان نغم انه يبغى انا اي خدم كران ديريا اي غار ولاش لامان بصح ما ريليك ساد دارس قيل لامان ازي سل كان كي وسخل بسني السلام عليكم هذا يحسب لي ذا ذاب دار غاس ما الا ذمشيش اسي نوذ ود بلا ما يطال بلا ما يطال بلا ما يزرى بلا ما يحصى بلا ما يولع وليتي مريلي بندم سوق ذي هم كي تسرى العقلية ينس هم كي تسرى السيرة ينس هم كي تسرى السيمان يسيك تدو هم كي تخمين وليتي مريلي لمن هم كي ريلي بندم نير صصفا يعني ما شاء الله ذل هنا ذل قدر دواطس ينو ما كينس ولذلك ربي سبحانه وتعالى غير نعمي ديفكاري يمدانن غير نعمي ديفكاري يمدانن إلا قاض حصون هذا حصون ولي سيتمثل يمريلي بنظم تغريد في الأسكرة المصيبة أم كي دي تسمك يا يساني قلق لهنا أم كي قسران أو أذي ذا عرب بما كنا لا تيرفد في اللس أكنا لا يغلال لهنا زغني لهنا النير ولا شيء نتيسو إتشفان نغي نتيسو هناك نقارن لذلك سيدنا إبراهيم في الأسلام ربي يدعيس أني مزدغ مكة ربي جعل هذا بلدا آمنا ربي على المكة يعني غيرتي مزدغ مكة أذ حسن وضفر زن يعني إلى من ذل هنا ولا شيء نرتي جارا نغين نرتي سقذن نغين نرتي يذون نغين نرتي شغفن نغين نرس نخدم يل أين نديري خاطي غربي عليثن فكزن دألالن سارتي لي صدر سن سامت سيث يقول هنا صدر ما ماتو ويرنغر نويزن دار بين الرزق العالي مزيدا أحلوان هكا يعني رزقتني دار ربي سبحانه وتعالى رزقني غا وسعان ايدي تسن ديال لمكان رزقني غا حلوان دوين سراي سفيد يا اليوم دكسل هي غا يتمثل ويذ يعني غا الانبياء لان هي زعون ولان سرمن ولان سثورن ولان كنخان خدمن ام خير السفغ مدن يعني قيال لي حالة اللي حالة العالية لكن تشوف ان قطلام تعوق انت ذي الجهل ارتفاث انت مسني كنقارن يعني انت مسني ذي الخير اكان خطي ذي الهداية اكي سنة ينيس حذيفة بن اليمان يا الرسول فلسل صربي ذي سلاميس ينيس الرسول ايوشبي حكي نقارن كل قبيل الرسول صرف. يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر نلقيو تعقنت نلقيو الطلالة نلقيو يعني قيو كنقال نتا مسنيغ ورورت ما تيتسنيك صحان ما تيتسنيك الهال ما تيتسنيك سوال ويا تا مسنينا اكي قاري ندوي ناسان سنتي ناسان تي ند جدي ندوكي بلا ما نزرى انشتني ما الا صحانا خطير ما الا لنا خطير ما الا يعني يسوانا خطير اكنسنا الانبيات الانبيات اسمي دلان تسند القوى من سنقارنا سنعبد ربي واحد نوتني زعما سنين خطير انا عبد كان انكمل كان اندو كان اني اللي كان كني الا الجدود الناضي غير زوارن اسنا نسن غاس ما الا لاني مولان ونا الجدود نون ورزرينا راه يعني ورع ورغرينا راه يعني ورولا نرى تتغوصانا تترى اكني وسا ويرنا اللي نرى دويدي دي هذا ربي غاس ما الا كنت عم زميما نون خاطي مع الناس ايم دانن وليستي زي تمخيس الله وليست موسني امخيس الله وليس يرسى غوصانا غير تترى امخيس الله تساكت ساموسني تساكت ساموسني لذلك يمسنا إن يسق لغن الله إن كنا في جاهلية وشر يعني ثمسني النار وين سعق ولغن النار تمغلي النار ذي السيرة النار وين قد نكر في دن مغر في دن شاف في نربى ثروان في غجان ويدي غزوارن ينس مثلا أقلغن اللق تعقنت وكي وقفل مدياس الرسول صلى الله عليه وسلم أي مقار الجاهلية ومن بعد إن يس أوج الشر ذا غن ويد سيرة نا يعني إن ضفر ويد الصورة نا جين الله بيجر نا قلت الله لا أكني وسع وينك قوانا ذي حقر ضعفان نقل خدمة يذوايا نسكر يذوايا المعنى سينك حرم ربي سبحانه إن يس فجاءنا الله بهذا الخير يسيغ ضربيه يعني يفكي يغ ضربيه يشجعك ربي يبوي ربي الخير كل ما ناس منه كتشي ذوذ من الخير إذا قذوا من الخير تبوي الخير ذيذك فجاءنا الله بهذا الخير يفرز يحسس يولا أم كي قلان أم كي قيوهال يعني أم كي قلان زكني أم كي قلان ثوركي هكذا خطير يعني يولا زكني بنظم ورسعر أولي اللامن ويقتموسني يقسعى لو كان الناس تني ذا شو إذا المعنى سكي قروالي ولا وين يخزم خزم ما أصلي غيوين ناين ناين كنيرد ومشي ذايني قران نا ذايني قسن نا ذايني قلما ذاكني واسا وما ثاموسني وسقارضار يناد يعني الحقائق تاكي ذاين يعني قبانين ذايني قصحان وسقارضار يناد فلاني ناكني ديننا أكي قار يزمر حالة ذي غلط نخاطي أكي ذي غلط من هناك ديني بلي هو غليظارة قسم سلتاكي ولي غليظارة قسم غليظارة قسم سلتاكي أتقيم الحارض أتقيم الحارض إيه لا خاطية ما صنيت إيه هدي فو خاطية ما صنيت خاطية هدي فو إيه ولكن إمارة والدتا مسلم مثلا ذين الدين ربين سبحانه ربين ولي غليظارة ربي يزرع يعلم يحصى يعني ربي سبحانه وتعالى يعلم أكنسينا ربي يمدان إن سيم أمزون يعني المعنى الآية الآية قدنا ربي ند وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن كي يمدان زمر مكن وتحمل وتحب مكن زيريس وزمر الحالة كذا العكس أذكرهم كلام تسيلها وهكا تذكرهم أيغر داين ذي العادة داين ذي العادة غيد الجان كمل الناس ويذي ديوسان ينسيه كل وين أكا غيذي مدانن وتظلمان كل شو تغري مالا يليون يغرى خير بايضنا يليون يزرى غينو الزرارة ويض يلي الجيل أتفض كثموسنين الس يعني يصوض أين يصوض نرايم زورا ولي التورا ثموسنين غادي تصوض مداننا خاطئ ومزال الجيل دي تدون دي الوقت دي تدون هذه اللي اختار النغنى خطيئة ويخلق ما لا تعلمون هكا سبحان الله العظيم لو كان سنين ذيون أدياس الوقت كين قرى يعني قرى سنين التليفون كين كاك يقرر يتورس قرد ماشي حاجة التليفون وأمور أخرى وهكا لا بعدك الوقت كين يتزل الوقت كين يتزل أتصاب ذات قوة ساكي ذا شد سنولفان ذا شد سبدعان أكا شهرنا شهرين أتوال ديمودي أكني قارن سلو التارمن سن ديمودي مع الناس إلا دين تيفن إلا دين أي نقل الخيرس إيه لذلك ساموسني أنوالين بلين بنظم سعال اللي ريفيرونس يعني المراجع ينس أكنا خاطئ المراجع ينس ساموسني انتشر عيث إلا دين إكس عن يون السر ديوت المعجزة أول ربي أزل 15 القرون أريضان بالدن إمارة والين إمارة ميزن دوالين زيغنين إلا دينو أكني سنة ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا غسما إلى صغران أقول لكم دا تصوض أتصوضن سوانشتني لكن بضوابط أكني قارني بضوابط يعني وقواعد وشروط أكني قارن شرعية وعلمية هذا يحسب لي وكين إذا المعنز وكين إذا نما كينس إموسنا ونتمجايس الأطباء نغويذك خدم انتزراوين يعني الأبحاث في الامبريولوجي علم الأجنة ولا ما كان أكيد يبظن باللي بنظم يتسعدي الجنين يتسعدي ثلاثة لطرواز يطاب ثلاثة غير مشوارا أكي قال وما زيكني لنقى غير حشب سين أكي قال توران يتسعدي زيغني غديرين تسقي ساكني قارن وبعد ذات يغال يعني تسقطت كان نجمعن وبعد ذات يغال تسقطت كان أزهر بوين أري فز حشت من أري فز بنظم مضغة كنسي يديو ساق الحديث ناقل آية كندغن يعني المهم أديري ذو المضغة مضغة مخلقة وذ الصح إمارة الولي أول ربي سبحانه وتعالى أين دي السكن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كده يصوض عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة أتوالي بنادم أري ولين ستدسيس مشاكي لن تورم الدن ولنا ولا الربين زران يعني وستقن عن يس ولكن تيكوال اتصابت مزون كي قر خطير ولكي سيلون دوكترين مو سي سي بوسوليتير نيزام راه كيستخدم استخدام انت اي غير فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولكن ما لا تغر ستيدسيك تشيك قارن سلماء يعني ستيدسيك سوى لغي كلش أتوالي الدلي تيذي شحال ذارو ميا شحال ذو شحال ذو ذي شحال ذارو ميا يعني إقوال أنا نشتكي أوري سكد براف غف إيمانيس أوري غرارة إيمانيس أوري ضرارة إيمانيس إنا دوالا كي تيذتس ثموسني تصاوى ذار تيذتس ثموسني تدون غار تيذتس ثموسني تقبل سيدت غاس ما يلاق الريحة تكني قال القبيل سيدت زيدت غاس ما يلاق الريحة خاطرش غير يعني تيدت تتفاز لكسب ذو الطلعن سيدت ذو الخير لكسب ذو الشر دايما تيدت ساكين ذين العالين إذ تساوين غيث تساوين غيث صواد. لذلك غيمر الوالي غانشتا الوالي والحمد لله كن السنائي ونكيف تمورك يمين ساكي جيا كان نازم يمشورني في سعدي نصر طوفان تعبط يما ستاديست يما ستان يعني يعني تربذي ستاديست لكن قارن أكا يسي إني يساوي الناس يتقى كان يهزر ديون ومسنا ذي نسلم إني يساوي ندقار ذكا أي ندقار ذكتشي يا هل ترى يلاق القرآن نون ينسي لا إني سكنيد مثلا كنا تصورتين الناس هاتس وهاتس أي وقت يدي سرس ربي القرآن كنا الناس طارا صيع قزمان الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ينسيد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ينسيد زيكني ورسعين أنا لمواية ألال الوسائل الاكتشاف والاختراع والنظر المكبرات والمجاهر وشو داغن نخاطي الناس زرق بلي زيكني ورسعين أنا نشتكي الناس هي وكين ذي الدليل يعني استيمبروفك القارن وكين ذي الدليل ذي الحجة بلي أنفي غاكين ذنفي أبرقز غاكين ذنفي غيدي شقع ربي ويرنا غوالي نسد الوحي يكني دينا ربي وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علامه أكواليس علامه الشديد القوى. لذلك كنون تعطي لارا يعني كثم ستبغي تكي تزورت أكنار نوالي مدين تقليفا غاس سطور سنذين غاف ثيذت سكني السينا عبد يعني حذيفة بن اليمان وربي والحمد لله ربي سبحانه وتعالى شقعد الرسول صلى الله عليه وسلم سموسني العالي تغاو سيوين السيرة الفعيل العالية الشقعي ثيذت العلم النافع ذا العمل الصالح أكن الدينا ربي قوة تصل يرسنت يوثل يجد الدينا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أكا ويند ذاغن وذصح مدن وحواج لا يتمتن وينرزن ديسكنن ذا شو إذا زال نيلتغى وسان ذا شو إذا الماناس ذا شو إذا نمكينس ذا شو إذا يسوينس ذا شريس فايذي ومدان دقس ذا شريس فايذي مدن تراب تقليب انا قادش الفايده ويا ديما راه ايما راه يدو ديك هذه جديد كره الحاجه ذا شود الفايده ونكيه ويا ديما راه يزنس الطوماطيش البطاطا ذا شود الفايده معنا دائما تقليب بنادم غير في الفايده الفايده العالي توغار ساكين عطس عطس الفايده ما كاين ثوزرت سوز ميس احقني ثوزرت لهنا تسلويت قدونيس ثوزرت لهنا لا بعدا قلا خرط زغال خاطر مدن قال ازغفر ازغفلن غاف سلويس أسنية مصر قيامة ويا أسنية أزيدير المدني لفاد لفاد ولاش الموت وينيق روح النار الجنة ثاذي يحمد ربيهم واذي يشكر واذي يفرح واذي يسعد خا زين ما يلاذ ويظني نذي يتسرون واذي يجعار واذي يندم وزعما ذير كي غفايضني نسي لما المسجد كتشي ثياق قلي نكا أربي نتي سواغان أربي نتي سفغني وفريض أربي نتي سجهلان أربي نتي سفغني ثنسلمت ولكن ربي يسكن زند ربي سبحانه وتعالى إنا يسايم دانثان تغريد القرآن السيني غريق تصريدي القرآن السليق تصريدي ويديدي تبسيرين القرآن دي سكنين دين السليق أي غررتو من نظارة أي غروس وغزارة ونسن أي غروس تفير زارة بريزنسن أي غروس اللي زارة وخزيم زارة أي نتقارن أي غر إميرنا خقائكين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد وتقولون لا لك أصحاب التمس أمر دي لا نسل ونفهم نتقليب أكنا لا نفهم ذا شو دنان ذا شو دنان وبويني دنان هكا غيهي يميرني غير يندم بنادم من أسيني مثلا أعطس لا يستدغى يوذ قرسنت أسيني ويوم يعض الظالم على يديه هكاري أمزون أذكر الشك سوميس ودي تغصى ذكا غرساني سكن قارن قفسنيس أمر ذيوغ غوالنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ذي اللي غذين سلم اللي غذين سلم أكن الدينا ربين أي أظفراتين سلم تكن تيدي بوين الرسول صلى الله عليه وسلم أكن تيدي سكن الرسول صلى الله عليه وسلم أكن قدان فلس الرسول صلى الله عليه وسلم أكن قلان الرسول صلى الله عليه وسلم أكن الدينا ربين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وينيسن الرسول صلى الله عليه وسلم أي ينيسن ربي سبحانه وتعالى غفر الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وينيسن سورة النازنين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بنزم النغمير نغذي زا بلي زغني وين كان يقذفر نفريد تيد تسرايا وظن الخير لكن قارن القبائل أظهر سنيك بفريد ويسدو بفريد القرار غفريد حذر يمدان رو إلى قتفك ظنياك ذي الدهنيك ذي الجهديك يعني تمسلينك هكني غرس الحوزكني واسع ما إلا تسعي ظنيا العالي غسما إلا سندركا زكا نغس وخر زكا دغارض بإذن الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ذا شو كان يلاقني ينيك سفان ذي الدهني غزدقان ذو برذنيك صحان تسيكلي نيك لنسوذم كنقارن يعني قفريد مفافي قلوان وكا والحمد لله لذلك أمدن نمرني غيات مثل قل وقت قين الله وليس قصغوري كان يمار أرسا قارا وسقوص نتغوري فنظم يمار أزدفكن أتنسكر نخياد فكان أزدك قارن مثلا يعني غوطون بويني كسعاك بويني ديبوير يربح ناوري يربيح يعني يعدى ناوري يعدانا شحد وينارين دمن غاف تسع شهور نكس إكسر حنا خاطئة السيني غو أمر دوين ريد يرنون الشيخ أيدر نوض كان يونس كنا لسعد دير الامتحان أخي قال وكيد القانون يفوث الوقت إذا شرد نذق أول ربي وتعالى الله عن كل هذا علو كبيرة أكن سينا ربي مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت هميرني ذا شو يملكي داس الموت ما هاتصوضك ويذر لوي هاتصوطا عشان تي داير خدمة في اللون 40 سنة قرنت يد حاشة سنة ساعتي لكن هاد السبحة واد استغفرة واد الصدقة واد الصلحة أكن رئيس ألا يغفر ربي سبحانه نا خاطيع ويد المكلة لو كان ناس كذا ذيتش هذا يضمع قاقلي سكوند اللي كثواني هذا يمع ذيك سن قارتي قرار أرتكبوشي صرت عبط أكي قال خاطيع هاد السبحة غاد استغفرة خاش ويزل الثانية تسعة مازال نقاطية إهين مع الناس ولي غيام دينا كنيسينا ربي يا كنيسينا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب هاي غار اقطلب أكنا رسي يرنو أكنا رسي زيد أكنا رسي أخر أكنا رأي تنور الشارع خاطية أكنا رأي لسينو يغور يؤتي رسالة خاطية أكنا رأي حوسارك ربهم كانوا وري زرارا غوري روحارا خاطية وذا شو أين رسي نفعنا كرزاز أين سي تراجعنا كرزاز أين لا تدي مقرن قبريزي ساك أين ديك تسدو أين ديك تسدو غار ربي إما لا تروح الضربي سو أمك لا تروح ذا الصح ويزن ميسي مالك دينا وين أساساً يموت وين أساساً يعفو ربي في الناس أسند إنا لله وإنا إليه راجعون نغطي هكسين إيه مع ناس أحسب لقلك تسدو ذا ربي وين أريك تسدو نار ربي أثي مقر وذي في الدقاري فسنيس سوشو أكنسينا ربي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولكن يا عبد الله أيمدان أفنزم أحسن باللغي مرد يسلجل وكيد القول الحق ربك سبحانه وتعالى أي ندينا أدهلين وذيذرو أكنسي الدنا أوريس أربي أوريس بالدلال وقول سبحانه نعم ذك شيء يمدن كان يبتلينا كان ذوكا مكارثي لذ ومكارثو غرد وما ربي سبحانه وتعالى قوله الحق ينيس ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ذا شو سينا ربي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذلك عباد الله هي النعمة الربية يمغديش كاع الرسل يمغديش كاع الرسول في لسات ربي السلاميس يسكن ديال ثغوس حضره ستينيم ويذ ويكي اكس خسارا يال يعني نهضر يعني فنو في لا نسومسا يال وين راه يخدم من خرا اسانوري لا راه زين قنفعان زين سي سعزن مدان زين سي استهنان مدان دد غا زين سي قذور مدان زين سي دي صوز لا زغر مدان زوين دوين دوين ديري ماشي نسان غير سنين اين اشتكي لها نغوري لها راه امر زين اشتكي يا الولي اين يا لين تخدم ديالها يا لين تجي دوري لها راه خاطئ اقمع ضرب بك يدي قارن ضرب بك يدي سكنين وما كنتي غايا مدان تزمر الشهوه ينك اك تسلحو اين تشد هذا الكاميرات تخدم غاسمي لد الحرام شحال وينك الخمر والعياذ بالله شحال وينك تستن الربا شحال وينك تسكرن شحال وينك تضرون شحال وينك خدعان شحال واك انا اشتكاو قلت الحرام بصح انت كي قرا وين الناس دايا كانك قرضره ولاش دايا كان خاطر ربي ماشي اللي وجاب وكيا ربي كي حاسبها في كلش يمرني غاس ويدي فسني يتخضمض ماشي دنوتني يكيرولن اروان شتني نجبد انت دنا وكر انت ذاك الشيء تيستخدمن ذاك الشيء تيتوجيهن ذاك الشيء دي تساويني تساكن يسن السيام القيامه غاتش اجتكين فلك وتشهدن فلك هادش هذن باللي غايام داني فسن وتخضم ضراني الطعام وذكر ربي ذو السباح ذو الصدقه ذو زمون الخير تغاوسي وين الخير استخدم الطنكاني الحرام يضر لا تسدون كناري موك الحرام قال لنا كن زغن هي الساكن داغن ديال اكن قارن يعني امضيق الجزاني كيف الجزاينك ذلف دنينك يتخضم ما يتخضم الطين الحرام أدي وغادي يشهد في الله ألا ما كتشي غسلي ما سلقي من السنين أي غرأي فسني تشهد في الله أي غرأي لسيدو درزيني خدمة أي غرأي مثلا هكا السنين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ذا شو سنان أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لذلك نكن غنحمد ربي يعني وقبل ما تهدرا غسمي لستوزر كانكا في الأمنك خاطر شاطاس سامحتي غاس قال لطو كريتيك لا خاطر النقد الذاتي تيكوان تورتو غاد لاموت قد زاير ماشي حاجة لاموت قد زاير يون مثلا نوري سعارة ثامس دوث هكا نادا شيك خذن هذي روح هذي الصروغ هذي سدرام هذي قدزم هذي سكر يعني هسين ضياف وليف لان انشتكي ذا شو تخدمه هكي قراكنا راوغ نحكيو كنا نثوض الحقيق سوفري ذاكي من غير الحق ماشي حق أخي غاز الحق ذا شو دينا ربي قالي إكشذنك يا ذا شو دينا ربي سبحانه أخي قار ذا نشتكي دينا ربي ذا ويكيك صحان ذا رأيكيك صحان سمغليكيك صحان ذا ولا ربيك صحان يا مدان ذا شو إني تيد كان حضرتك كدبض أخي قار ذا ولا ربي هاي غاري هيت عمضي منك أخي قار ذاين اتشور ولول ركمنك كان أود وشو ذاك لذلك حذرت يتمثل الشيطان يتسوعيك تسوعين متكينيا الشيطان يتسوعيك تغوصي وين متكينيا إما راسي يتفقع وين راي يتفقع يزراد شو يخدم يتسطف قماسي ولا يتسطف على قمانيس لما رحت روح أكل فقاعة سنين لما يغالي يصمد من بعد ميقل لا يركب ومن بعد ما يلي فرياس يتمطوط يساسيني غادي روح الشيخ الشيخ توفيق الشيخ موسى الشيخ عمر الشيخ فلاني هاتوا تيدني غاستيني ومن بعد كتشير ما يلا توارد قل إغلاق لا ماشي قل إغلاق مكيت لالي حالي نصف نا خاطئ هذي يندم مسكين غا ومن بعد لا بعد دا وينك تورارن أقل انت طالق ومن بعد كسن سويع انت طالق ومن بعد ما يولي باللي غاستاني فرياس ثلاثي برزان خاطر شلو كان ناس يبرو ثلاثي برزان من بعد بريد ويس ثلاثة ورستحلا رات سيدير ألا ما تزوج ضوايضنين ويبرايس وينا ويرنام بلا ما مسي فهمون هسينا وينا تروح أغيت كان العقد ومن بعد فرو ياس خاطئ إلا قسنية أي وقت ويسنت ما إلا وزدي برارة ما إلا توالث دوينيك صلعان يوالث ساكن زاغن ومن بعد ذلك يندم في الفقاعة فيغر النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب نخطر ينس لا تغضب والرفارة والفقاعرة يزران دي صوزة الفقاعة إيه حذر سيئة مثل إيه مرانين بالليغ ربي سبحانه وتعالى يسبقنا دي المؤمنين ماشي دويز اكستهزان كلاخر سنسن على جال الدوني سنسن ما دويز اكسخصار من الدين سن علشان تودر سنسن خاطئة أنا تودر تاكين ناغس الحوها كذ الدين خاطر ش الدين وريجيم وريذيوت نتغاوسا سوترث كان وسقسيث كان في موسنا ونقرانا ولا ربين ذوان نفين وفهم انتكني وثان داشرهم الدينين ولا أوذين أوذين سيمان سن أكني دي اسمي دي سرس ربي الليا قد دينا ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يسدك يترفع لفيف أكن قارن ترفع أكن تجمع أكن هيون ومسنو أكن دناني مسنو الكعب الأحبار يسقسع عمر يني يسكن رسل ويذا أكن أكن ويذا كدي دنيز أكن رفه من مثلا سيشتك تسويين غصمي لك تشيس زريز مثلا أتسقسي الزاس نسنا أكن رفه من أدا ويذا كتشين خران إثمثن أثمثني نغيم دوكان يكنا أتسقسي الشيخ الشيخ دشو دينار بين قويد ويا ومن بعد الشيخ هذا يواجه أمزو ناس نتنيض يعني إياك أعني واسمعي يا جارة يعني كشي يبغي كنا رتسرد وكنا رتسفهم هذا ذا شو السنة ينس آية في كتابكم كنوا يغيين سلمن ثلاي وثلاي القرآن ونتقارنس لو كان نكني فلانا غيتي دي سرسيتي دي نزل ربيم سياقين جان سنين يلس قوس أثنت سمسكتي أثنت شفسكا أمزون دلعيد لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يعني يوم نزولها عيدا وليس يون يسدر سلمان ينايس سلمان أثنى رب أثنى نبي غاكي غي ونديش قاع ربي سبحانه وتعالى يعني طبعا نفسنا لك أثنى نبي غي ونديش قاع ربي يسلم ذاوين ويسكناوين ويسناتا ويانيغ ويجي ويذكرا حشت أكن قال القبيل إما لا تدري أنت قال حشت من باب الحياة أكن قارنا وما أدب قضاء الحاجة ذين قبالنا هكا العرف عرفا وعادة هكا يعني الناس حتى الخيراء أو يذم خيراء يذقر بنادم ما منتسى ما راه يروح عند وقلا قرا ادي استقبل القبلة سوا نشتني وقلا قرا سيفوس تيفوس ولا قرا يا الناس نعم الناس علمكم كل شيء حتى الخيراء الناس سلمان أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي براجع أو عظم بيميامننا وناس دغن نهانا أن نستقبل أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار مع ناس إن يساثن زيغني خون وينسين سلمن حمزة ربي شكرة ربي غفيني وندي فكار ذنبيني وندي شقاع ذويني وندي سكن يالثة غفصي جاكون تسدوم سوينك بانان ذوينك صحان ذوينك قلهان أمزون يعزل إذواس يعني معناه أكن خاطش مت النظر ذكي صر بصيرة ما خاطئة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إن الناس قلق بالي وين وينك تكمل الطلالة وتدك الطلالة أمين تدون الطلام دش المعنى أمين تدون الطلام معنى غص ما يلي سكذ ويستنفعرس وينك طلع يكسو سكوديس ما خاطئة معنى سمو درغال درغال سيد درغال تي قعران سيد سين بولون ما تشيد سين بولين لذلك عباد الله امدنا ربي سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وليت لقد من الله أصلا سيدنا إبراهيم كنقذ عربي أكنازن ديفك الأمن الأمن سلويس لهنا وزن ديفك الرزق أكام لأنه بنادم إلى قذيج سوذر سيستو حواج أكناريج القوث إلى قاضي قوثي مانيس أكن ذا نتو درثيست وحواج لهنا ويز تلقيم تجغيمت لو كانت سوض تلغي تجغيمت بومان سلغرضيك سلهناك ذراحاك يعني سيمانيك أسفر زد ذا شو تسويض لو كانت دفكنا أين زيضن أين حلاون أين قلهان أين شد أين مدن أتسوض كانك سجعران سلمغاولا استزلا وصفر زدارا مع الناس الطمأنينة العالية السكينة العالية عدم الخوف لهنا التلويث زين قلهان ولذلك ربي غيمسني لنا قريش قريش زيكني قريش يعني كنقارن مزدغن مكة لان في كيس ربي لهنا يعني صراحة ويرنا كن داغن الرزق لن تروح نسيني فردان ذي الشتوان ذي قنفذون قشتوا تروحوا نار اليمن قسيت تروحوا نار الشام أكنيسينا ربي سبحانه وتعالى يرنا يونو أزن ديسكتع لن سعان القدر لن مدني مرز ربي ويكيك خدمنا خامر ربي ذو ويكيك زدغن قمكا ذوين قيقلا وخامر ربي تقادر متنا كل جناس ويذوي ذي قسكتي عن قفري تساكر النقا ندشو تساوين ونوثني يمرسي حذرت ويكيذي مصداغ المكة ويكيذ كذا ويكيذ كذا ترى نكر توغى نكا قريف هكا يسنينا صح. ولذلك كنسينا ربي سبحانه وتعالى المعنى السروي ساكي ذا رزقي ونديفكا السباس ذا شو سوين سارت سجمومت سوين سارت حرزمت سوين سارت حربم فلاس سوين سارت جمت سارت وكللم أكن ريذوم أكن ريذوم فلاون أكن ريذوم خاطش تو دوني ساكي تسوين أساسوين ساكاقلي كدام كي تليز أزكان ويسنت أساكي أم كي تليز أزكان مك بكل صراحة كدام كاربي الدوني ولكن كتشي أكن ركي ذوم الخيراكي الربي إلا قد صدوض قفريد ربي واسخذ مض أين كد يمر إلا من داك نراثو كلارض أكد يفكر ربي سبحانه وتعالى أكن ذاغن يمسنينا مثلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف أشو سنينا فليعبدوا رب هذا البيت ومبعد وغاد نعبد لصنع منا خاطئ أتوالي أكني ديو أسمي ديو سر رسول صلى الله عليه وسلم إناس خطي غاية العمومي وخطي غاية تسدرثي وخطي غاية ذرومي وخطي غاية مدانين خطي عبد ربي واحد سكان أبو لهب عمي صنا خطي إقجميث وين عليث وشو ذا غني سيخذن إناس تبل لك أمزو ناس يعني أتصنع على تتحقرت خلاص هي مع ناس سوال من بعض ربي سبحانه كي يسرس صورة المسد تبت يد أبي لهب وتب نخاطئ ولذين سنفل يعبدوا رب هذا البيت ويدي مرس عبذم أتعبذم ربي ربيس بخمكي مع ناس كنرز ندسكن العبادة وين تيوكلالن ربي وحدس ورعب ذثار ذي يسل أصنام ورعب ذثار ذي يسيد غاغن إزراغ ذو شو ذاغن ورعب ذثار الملايك يتكن ورعب ذثار الرسل ورعب ذثار الأوليات وينيك وخلال أكنا نصعب ذن مدن وحد سكان لا شريك له ربي أكني ديوسق الآية الكريمة قولين صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أكا هكا تسكيز الميلان في اللان في الدان في إزقان إلا سكني لن بيثكن ملان سيدنا نوح ألم سيدنا محمد فلسن صلاة سلام ربي سبحانه هكا وكويت اللان تسدون غاف التوحيد سيدنا نوح يقي مازال تسع قرون ذو زقن وانت قال القومي القومي اجيت ويكين اين تشرك مضربين اطيخر الشركة كي ضربين عبد ربي وحدس ازعوث ربي وحدس خلصت يعني سيزقت العبادة وين اجمت كان يربي وحدس واستهزاين مدن اك قارزة شو تصند كتيا كتيا تغطن قوان لاغي كتيا هاتوا تيكي ايضي يقدر ان يذك كتيا هكا كتيا هكين غاسم الى يهد راسم غاسم الى نعلان تذي قيمك وتيد بقية ثارك يماليس خاطر شنفيع يغسم إلى عوير أنت مدن ويقرأ وكي عوير نية إيه ممكن أن نشتكي خاطئ إلى قضي الصفر إلى قضي لزم سامح إلى قضي لغاية ذوية ولذلك غاية مثل أكني غدنا ربي سبحانه غفل لسن ويكوث إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل نخاطئ إنيس سيدنا موسى يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هيا الفيك ننفغ إلي قار رحم الله أخي موسى أذي بأكثر من هذا فصبر إذن تلوي سكي غاية مثل إدي فكان ربي أرولا ونتلوي سكي بوتيد الدين ولذلك إن مرن ولي فظلي سنولي العبادة ربي سبحانه وتعالى ساكن إقعمر أنولي مثلا كان كان بعض الآيات أكنا نغال ممكن المعاني أنولي الآية دي سكن ربي سبحانه وتعالى الأمن النعمة ينس أمكي بنظم أمكي ليلي وذي لي يخلال وذي لي سعى وذي لي غيف كيز ربي الخير نكي الخير أكي ومن بعد يغال يتسو ربي سبحانه، ومن بعد يغال يفغي ربي يفرض ربي سبحانه، ومن بعد يغال يعصى ربي سبحانه وتعالى، ومن بعد يغال يسيع بذرة ويتزلرة أم كي قفغا بنظمة كذياف أذياف سلويس لا بعد سلويس النين سوذ منين أو سعان نملحان سوذ منين أمسو. ولذلك ينادى ربي سبحانه وتعالى أولا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولذاك يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعد ناس حسن ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نخطئ. لذلك يسكن ربي سبحانه وتعالى باللي العبادات ساكن هذه تساوين الأمن ساكن هذه تساوين أدنى فهم بعد إن شاء الله يعني وجوه الأمن باختصار ذوين يلوزم فشو في قبنا. المهم إنس يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن بعد ومن كفر بعد ذلك وين يكفر من بعد ذلك شتني هسن وين يكفر يفرض يكجهلا يكظلا يكفر يفرض ربي سبحانه. ومن بعد يفكيز ضرب المثال من أهل مكة أم كي لا نقبل أم كي يغالا من بعد ميكفر من بعد ميجهلا من بعد ميشرك ضرب سبحانه وتعالى. إنس وضرب الله مثلا هكا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الرزقين يتساوي يتساس الدكا يسهل ضيغ ينهى من كل مكان. فكفرت بأنعم الله ومن بعد وغان كفران جهلان ومن بعد ربي سبحانه وتعالى دش سنة فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نخطيا. ومن بعد مكفر نكن شحال دوين قلان وكذا ديو غلام ولم قارون ولم قارون القصه اكيد اكيد يحكي ربي اكيد يدر ربي في الناس يدر تقسيط القارون اسمي السيف ربي الرزق المال تحاوشت الشيء ويوس اكل قارون كني مثل الكفر ثوره يعني تاخذ سنتينس الى قاش بيديك صحه ما كنا يرفض التسالو تسنيه مدن والدين معناه وان مفاتيحه لتنوء بالعصبه والقوة سبحان الله العظيم. ومن بعد اسمي لا نبغيك زعما نبغانا كنادي اللي غننسى اشحال ديونا كاين ان شاء الله يجي فكر ربي هذه اللي ماشي غير يجي فكر بس نفك وينسى هذه اللي غام امين اسال هذه اللي غام امين اسال يعني ان شاء الله يجي فكر باكني سيفكا اكن راس نبقى تقل خير مليح لكن اكن راسي اللي زام امين اسال يزمر وين اسال ني غوري لا راكني قلها انا خاطئ يزمر وين اسال ني غوري الدار قبري ربي راكني واس انا خاطئ. لهذا نوت نتمنان ولن ويزيق يعني سننا فريد ربي ننسوي ناس والفرحة يعني الفرحة كي ثمن دي تاكين أراكي ستسون أراكي سغفلن أراكي ستخرن أراكي سفغن الشكران ربي والشكران ربي ماشي ديلوس خاش حد يقول لكين أحمدك ربي إميد في كذا نشتكي نعطي كتب خميس قمرت بورث ناق بورث هذا من فضل يا ربي نخاطيا هاك ما جيت قولي وجيت الخزيمي خاطر الشكر تيزت يمرتش أتستعرف سنعم ربي أتستعرف سيسولي باللي صلي دولاش ورتسعيد خيران يبكى يقدر ربي وتشكرت غفونش تني وتشكرت سيلسي حقا وسولي كذلك وسلف عائليك أيضا أتسخذ مظنني عمار ربيك طاع ربي ما إلا يسد مغفون أستصدق ما إلا يحوجي ونستفقد ما إلا نكان ما إلا كان هكذا ينبغي معناه باللسان والقلب وكذلك الجوارح وكذا الشكر الصادقين شكر الصادقين بنادم لي غري شحال ديونك يسينوان مادام يسعى غادري موريت مثلا أنا خاطئة يسد كلش الليكس نا بوشوك سيت ساي عاش محطة يتساكل يحط كلش حطة كلش هبطة غير حطة ما كاش هبطة مثلا ينوايز داين خلاص صراحة ناس خاطئة فإذا به أسميز ديو سلموس وريزار مكيز ديكا أنا خاطئة ناس ربية أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يمرني شحال دوين يقدمت من وهيهاتا هيهاتا ولا تحين مندمك نقارا. لذلك عباد الله أسمي غسناني الناس إنما أوتيته على علم عندي. هاكي قراونا سحرشين ينو ذو عزر ذو فكر ذو شو ذو قدم ذو وخر ذو شو ذغان يسيد سويه. يا عباد الله إما رنزال إما رنزال نزعو ناخط لا أدعي ينتدر بعد تصاليث جرسنت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نخاطيها معناه أتحصد باللي المكتوب كل شيء إنما هذا اتخاذ الأسباب على وجه الصواب. لذلك عباد الله أكن دغنزن ديننا أكن يسنين سيدنا إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ما لم ينزل به الله عليكم سلطانا. وبعدين دشو سنيننا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. خطيئة وليس إذن الأمن كين يتوقن يتوطف يعني أرتوحي ذا العباد ربنا. خطيئة بمعنى من هو يتسرباتنا من هو يزمداننا من هو يزويننا يقول لنا الأمن. وكي قال العلماء الأمن العام الأمن العام والهداية العامة هكذا خطيئة يعني فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أكن يدر الآية سجلين مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وليس يسمثلون دي أم ددرة الصحابة زران فهم القرآن أكن وثا اللي تقليب والسثور أكن رتفهم سوذ ميس سلحدي سداغن يعني المعنى بصفة أن يفهموا فهما صحيحا سديدا تاما عاما. وكذا الأصل في العلم العلم ذا بيك أنا ما كنكرا طول نا نكرا نتوتسرا نا نكرا نتغوصا أتفهم تسكني واسع. إيه الظلم الظلم كان أقسام نا خطير إلا الظلم الأكبر نا هاكي ظلم ظلم عظيم أكنيسي سمار بيكيس نتصورتس إلا ظلم وهو ظلم الإنسان نفسه إما لا يظلم بنادم نفس النفس نس وري الحالة في سكني وثا وري استخدم مارا غينا يستخدم سكني وثا الناس أمزون يستهزى بقس وسيفكر الحقيس وسيفكر الحديس وري الدارة سودميس. وكين يعني مدام ورتي على رقود ميس يعني قل حديس أثاني ظلميس هكذا خطيئ. ويزمر بنادم هذا يظلم ويظلم أثي حقار نغث يكر نغث يرقم نغث يذون نغمك كذلك هذا من الظلم عنا خطيئة. ولذلك يمد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ختم سنيننا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك يسجل الحديث عن عبد الله بن مسعود يصد الرسول صلى الله عليه وسلم إن الناس من هذقنا غاية الرسول من هذقنا غاية النبيين من هذقنا في الأسد صربي السلاميس من هذقنا وين ونظلي مران إيمانيس وين ونغلالة قط المكين وين ونخذي مران يعني قط المكين المعنس ولاش وين ونظلي مران إيمانيس ذقنا نكني سيمدان نكني سلمومنين بصفة عامة هكا الرسول صلى الله عليه وسلم يسمسن يزران ويعلم ويحصى ويلمذ أي نور زرنا رغض وينور لمذنا رغض وينور فهمنا رغض يعني مدن أعلم الناس أكان خطيئ يفسرسن لا ينكينس لا ينظلين. وليث قصورة لقمان أسميك وصى لقمان وأميس يوصات سوين ثلاثين نفعان يوصات سلخيرين تسان يوصات فوين سريس عذ قدوني تاكد لخارث ينهاث أكن ذاغن ويولهيث أكن ذاغن ويوصات أكن ذاغن يلمن داك نري باعاذ داك نري طيخر أكن نري يرول أكن نري يج أين نديرين قل خصال نديرين تغوصي وين نديرين تتري وين نديرين في مسلين نديرين لفعايل نديرين هكا يوصات غاف الخير وينهاث غاف الشر يوصص ويني قلهان وينهات غفين ديري هكذا غن غيرين فيث ينهار وليس غير وين ددغ أين بغي فيه والصان ربي سبحانه سوذم يعني سوذم أمقران هكا بكل صراحة يوصيغ في التسوحيد في التسوحيد إلى قاس نوحذ ويقد دعوث ورقرار أتسدوذ ويناثان سيدي ويناثان نخطي اذعو ربي واحد سكان غيرك اذعو ربيك واحد سكان ربي كوري تحب برا يمارس الصدود يمارس الشركض يون يذس يما قل جامع قد ظليسيك قد دعوازيك قيل أين رفض عض السيس يناد ربي وأن المساجد لله زيد فلا تدعو مع الله أحدا كذلك عبد الله أكنيديوسا مثلا أكنيديوسا يعني قل وصية لابن عباس يمسينا يا ناس يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها ألا مسنا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله كما في سنن الترمذي رواية من أحمد ينيس يوتغوس تسكر نقرنا الأمن ولثي مرتي لتضيض قلل تضيض سوذ العالي الأمن أثنى ربيك سبحانه وتعالى أكسيد يفك وربيك سبحانه وتعالى أكيد ذوين رسي فرزن ذوين ليس سنفعانيس ذوين رسي حسن ذوين ليس سقن أكن دغن دقس ما يلفتش الطاخرض ما يلفتش وخرض ربيك سبحانه وكسي وخار ربيك كسي كس أكنا لك يجرب أمزون دكتشير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قل هو من عندي أنفسكم لذلك إمسنا تعرف إلى الله ولث تعرف إلى الله في الرخاء إيش يعرفك في الشدة نخطع عند الناس قل أمن إلى قذ عبدنا ربي أذ وحذنا ربي وضعا دايما أذيذهم أنشتكي في اللسن لئن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد المعنى يدرد يونم ذيا غسمي لستوزل سمحتي الوقت زرغي يتزل يدرد الرسول يونم ذيا أم ذيا مثال يعني مثال example. المثال يدر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالمثال يتضح المقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أي سكنسي ربي والمفسرون سبقن تسيد يدرسي دنفين فلسة ربي السلاميس والعلماء ذي مسلمون كندا شرحا تسيد حقيقة نعم يرى أنشتك أمدو في كايون المثال وليسه سلسد كان سمح السد كان إيذيا يمسينا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل سامحتي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم نعم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إذا الآيتين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ويا أيها الذين أمرث أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ويناسني المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صح ما شاء الله قل مسألة غاكي وليث أمر الرسل أم القوى من السن قل علم ربي العلم زينك الهان زينك سوان زينك لاخ زينك وحواج يلم داني إلى قذي أذي ستر في الناس وذي نذي في الناس وذي وث يعني وذي خذم يعني أذي وث معنى أذي وث أذي في كل جهديس ذي الدهنيس أم خير يخلل سمسنع خاطش سمسنع كي ظن نور ظل خير ما شاء الله المهم المسنون ينايسن ربي يعني الأنبياث ينايسن ربي سترث زيادة أستقص سي ويت كنقارن بنادم كن يعني ممكن تسمرني وتمثلا قل علم بكل صراحة يعني الاستزادة من العلم يعني يا ربي وقل ربي زدني علما. ينيس ربي سيدنا موسى اسمي تولم الحديث اني أبي بن كعب مد يسيون ينيس موسى ميلات زريض ميلات حصير ميلات عرمض وني كيف نقسقت موسني ينيس علي مغاري وحيز ربي باللي غاستاني اللي ونفنا ذم يفكيس ربي ويسلم ذاس ربي ويسكنس ربي غينو ويني ويسكينا مثلا موسى ويسكنس بريز دير اكتوين اردنا أمكرا أمكرا سأثي عقل وثياف إما رايد جزروني أذي تسلحوث إما رايو غالغور سثياف ديننا. المهم الشاهدو إميك بضغور سيدنا موسى دشو سنة قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. كذلك الاستقامة دشو دل الاستقامة الاستقامة ملازمة الطاعة ذوين يلتزمن سطاعة وذي بدر غورس وذي زك فلس أكني وثا يعني الدوام عليها والمواظبة عليك معنى تظليسيك إلى قديم نتظلتك الوقت الطاعة أتخدمت دايما وتعصو ضرر ربي سبحانه أتضوع عطو وتعصو طارة أتخدم الحلال وتخدم ضرر الحرام أتخدم المعروف وتخدم ضرر المكر تسكين يعني الذي يلتزم ويستقيم ويواظب ويستمر ويستقر على الطاعة وكل استقامة كل سنة واستقم كما أمرت زيد ومن تاب معك وليث. وكذا إذا ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثال سوانشتكي المناس الأمن أكنت ولم القوامي قعدان إمي كفرن يبغن أذاقهم إمي يبغن يطخرا يعني ينكرن يجهلن يكفرن سنع من ربي ورعبور تعبيذ النار هم بعد ربي سبحانه وتعالى يسعر ضصن بعد ميسا يسيز طبيني لن تسن أسفر زنسيق مش نسن سعبوض نسن أي نزيد نزيد أي نقل هني الهان أسي حسب لازم يمارسي كنا خطيئة لقوة كنا قارن الذوق كنا خطيئة بالعكس ترمد دي ناسي قارن الأذواق وياذ علم الأذواق كيف هذا وكاش إيه ويلا زاغن الذوق الروحي زاغني سوليك يمارس فرزض ألا بذكر الله تطمئن القلوب كذلك الطاعة أسفرزض ولي غير أكني ودي الناس قلين ما يلب نظم وريد سنارا ويسعار ويستهنارا دايما مهموم ولي اسمه مستهلال كي تسمى قالت قبريتنا خاطئة ولي وين مستهلال كي تسوى لغوزميس لحلاس الصفاس السيراس تكلينس الهضورينس نا خاطئة معنى ولي وما وينك استهنان زي من ما شاء الله أو دينغ مثال إلا ديون فكنت دي المثال يون ذكا ذارومي يعني ذكا فريو ذارومي يعني قال ماريكاني ولا فرنسي ولا أكي قال قبيل قبيل ما دين ناروميا ما عندنا ماشي دين سلم يا خير يون ذارومي يسعى خداميس انت باترون نسيذ المعلمة كان قال اللوزين ماشي ديون اللوزين يكسع سامحتي ولي الطمأنينة كينغي مرات يسعوا في لازم الأمن النفسي الأمن النفسي بنادم يسعى الأمن قبانيس الله يسعى كلش ما شاء الله وذمي ساكن داغن لحالة ينس الأفكار ينس السيرة ينس الخدايم ينس كلش ما شاء الله الأمن النفسي الأمن الأسري الأمن الاجتماعي الأمن حتى الفكري الفكري ويا تصور ينس سيموسين يقسعى سيدا كي يقسعى كان سيدا كي يقومن كان سيدا كي يقسعى ليقين يقسعى ما شاء الله. المهم وليث الامن مدنو كان يزران دا شود المعنى الامن تيقات قليبن فلاس والله يا يثمن لو كان اتسافن سيدري من امو غنسيت لو كان دي سنين دا شود القيمة للامن توراق لان صروحو يذكس اني لين استهنا حاش ما يناك هاتيك فغن دار فاثريه ناسيك تاكوري نسقي ضيعا نقدمين اذو غن الدرب تسوقات المساكيت نا خاطئة كاد المريب ان يقول خذوني خلاص لا هي وليث الامن مدنس فرزن غسمي لو سعيدارا دريم أكيد أتغرض مزون السلطان غسمي لو سعيدارا دريم أمزون كشيك سعى نكون سعي غارة خاتو استهلا غارة باشو المعنى بو دريم ميلو تستعنا ظارة باشو المعنى بو ينثتغ ميلو تستعنا ظارة باشو المعنى بو ينثتسعيد ميلو تستعنا ظارة. لهذا دايما أخذي مسني ذهن دي ذين سلم ذهن دي ذين سلم بسيط السينيام كيس قارلو ثنين مانور هسيدي حاجة والو والو ناو أوفريه مثلا صالاري وين سواس يمزو نسينا هاي هاخا الحاجة بوسة الخلاص بوسة لكن دايما نثي في هكا أكني ثيوفا يظلي غي ثيوفا غسا أكني غي ثي السن إلين دي غي ثي السن سوى ساكيا بكل صراحة يسم ذيس يسم إني أصروح أروح أدار البيروينة وين يروح الدار البيرو قبل ما ديك شمال البيرو بلا شك يسقم يمانس نا خاطئه هيا ما إلا كام إلا يرسم خيرنا أيضا نسيب الدل طوالا من الحطات لبروتوكول ومن بعد ينس فهكي تسقسيها صراحة ينس كتشي ساتخذ أخذي من نايضنين خاطي ويناس أسيني خاطي الشاف وسيغارة أرغل كان يخدم شحال يتساهد ينس كتشي قصاد كتشي دي تسكن كتشي يتخلي صند زريض بلي شتساد دريا ينس عيغي شحال ثمانية ينس ينس يعني نك ولا باس في الله وكيخص كرا ينس الحمد لله ينس الحمد لله غاس ما لي خصص الحمد لله سقرا لي خصيه طول من العزه وخساره ونسعاره قال قبل ونسعاره ولكن وري خساره انا خاطئ اخي قران الرز ولا الكلو انا خاطئ غاس ما الى زمان يقفش بغروم ولا تتساك هذا كثاف وستيك لا بعد ما كثاف وستيك خاطئ لهذا غلط يعني لا اكلك بكل صراحه المهم ان يسوي نسان ينسوره بكل صراحه ما يديني ذا شو السر نطمئنينا كين لهنا كين تصير تسوي ثكي قيث الليض أقلك يدقيث الحالة نكين كين وسمع ذيك إني سكني يتخيلك بوشو السر لك إني سوينات نكي ذي نسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يسكنا غام خلان أراني ذير قدوني ثكيني وينك ساعة نخلان غذي طيلار وينو نسعارا إما راي طيلار وينو نسعارا غينك ساعة غاسم إلى ذروسة سيفرز دطاس ما إلا أنت يسعي قفش بغروم ذو أمان غسم إلا حمان ماشي ذي سماظن قنفذو هذي يفرزي وينو نسعر ويذي قفش بغروم غسم إلا يقور وري السلام أمر ذوين رزي فكنثيقي ثكب ومان أتسو انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من وفوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله من كان كنسينك الحديث من كان من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده يملك وفي رواية عنده كنسون الترمذي بن ماجه عنده قوت يومه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا معنى السعادة ثومارث أقلار نسعات فسنغ ولكن مدام ونسعر اليقين ونسعر الطمأنينة ونسعر الثقة نفرزي ما نغذي قليلين ونكني ذي مركنتين نفرزي ما نغون سعرا ونكني سعرا خاطش الطمع يفسد طبع يفسد طبع لهذا عباد الله إهي ربي سبحانه وتعالى يسمكتد يعني يدرد تصل آيات أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم سبحان الله والد كان اختي والي ما مدني اكتذير والي يسقسني قعدان دشي سعدان مدن انا خاطئ بكل صراحه اورد قلن لكن قارن ان شاء الله هذا الخير كان اري لينا رزاث ان شاء الله هذا اللي حنا كان اري لينا رزاث ان شاء الله هذا سالويت كان اري لينا رزاث وليس يمكن لنا نسيدير المدن مساكيت الرش قسيسين امغارن تمغارين امقرن دي مزيان المدن لكن ما نسومتا لذلك يا عباد الله الى قن وليه الامن نعمه عظمى ذا النعمة ثم قرانت إلى قن حرب فلس إلى ذا الصح الأمن كيني يزمر كيني دننا ممكن أنوالي بلغ الأمن تزورا ديني بنظم سيمانيس الأمن النفسي أم كارث يسعو بنظم سيمانيس أم كارث أرث يخلال أم كارث ياف أم كارث يعني غرث يقوم نغم كارث يعني غرث يريد ونيت يخلال إلى قذي تزورا بنظم كي غرث يسعو بمانيس سيحو سيمانيس يعني من بين الأسباب نافذ القنطيع الستين فلا يبنو الأمن النفسي يكين البنظم أري حسن الأمن كي إما ريلين يعبد ربي سبحانه وتعالى أكني وسا ويدز ربي أكني وسا ويدق فرز ربي أكني وسا غير وين أني مثلا إما ردني تسوحي ذوري لارد المشرك خاطرش المشرك وتتحب على ربي الموحدك تحب يا ربي الموحد والناس زحبي بربي سبحانه وتعالى ذو الولي من ربي سبحانه وتعالى ولذلك وليس مسني قارفا ليعبدوا رب هذا البيت معناه لا قذع بذن وحذس وليس نكنس الحجة يعني الحجاج مرا روحا أروخام ربي ذات غاز روحا أكنار حج نغاكنار اعتمرا مثلا ذا شو غرد يسبقن ذا شو غرد ينغ ذي تزورا أكنا ردي سبقن بلينكين أقلين 10 جيوث الطمأنينة ذيون لهنا ذيوث نتلويث قلغيو ذوليو ذنفسينو قمانيو أكل ملان ما شاء الله صراحة راحة ثم قران وقوش يتيد يسعى يسعى تس الإيمان يبكي يتصربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا اطمأن القلب اطمأنت سائر الأعضاء والجوارح فإذا اطمأن واستراح القلب تستريح كذلك سائر الجوارح إيه تشنس العبادة ما كان أستنيض نسد الزين يوخم ربي نسد نروح أن أن أن أن دو مثلا بين الصفا والمروة نسد مثلا أن قبل الحجر يعني إمارات ذاك المارس وعاظ يعني وينقوا عن بلا ما يذمر نغيوث نغذي شك خذم خاطئ يعني مثلا أذي سودن الحجر الأسود ويحسكني سيدنا عمر بن الخطاب أيزروا أبركان إني أعلم أيها الحجر أنك لا تنفع ولا تضر لو فلولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك معناه هذا ليس تعظيما لك وليس لك إنما هذا من طاعة الله وشعائر عبادة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إما لا تزيد خمر ربي دي تزور أتبضوض الحجيك سلبيك اللهم لبيك لبيك اللهم أي غار الناس وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وذا شو أذكر ربي سبحانه وتعالى وذعون ربي سبحانه وذع بذن هكا أسين ذا شو تروح أذروح أرمخام ربي أكنا راح حجة والحج ركن خامس من أركان الإسلام لذلك عبد الله إمارا ولي أسيني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يبذث لا شريك لك ويؤكد على لا شريك لك ابتداء ودواما وانتهاء أمر التوحيد أمر عظيم جدا جدا جدا لذلك إمارة يولي بنادم غير غير غير من أسباب ذلك ودعائمه وأسباب تحصيله وتحقيقه أن ولي الصلاة نعم ولي تظلث وينك تظلان وريس خربرة وين تظلان وريس درامرة وين تظلان وريس قطعرة وين تظلان وريس خدمرة هاتس دواشو دواغر لا علاش لماذا لا عباد الله من بين آثار وثمار الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر أقوم غسم إلى النفسي أنك تنك خدميت فظلتك تنك هاذر غسم إلى الله أنك سكريت فظلتك تنك حاذر وقلا قال أنك تخدم ضيز ويخدش أمزل وتيذت يعني كان قال المسلم يعلم بأنه يحاسب عن صلاته ومن أسباب صحة صلاته كذا وكذا أن يصليها كما أمره ربه وكما صلاها نبيه وإلى ذلك وكذلك من آثار وثمار صلاته أنها كنسينا ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان الله ذق ماني ذوي ظن يظن خش المنكر يلد المنكر الخاص والقاصر على صاحبه وإلى المنكر المتعدي والعام لا خطيئة بكل صراحة الولي كذلك من بين ذلك الدعاء أكيد يتساوي دنشتكي أسدعوذ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا طوال هذا الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى أسدعوذ ربك نكدي والأمن أذعوذ دغن أكنرد يوي ربي سلويس أكنرد يوي ربي لهنا أكنرد يوي ربي الخير وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هكذا لا بد من تحقيق الدعاء بشروطه وألفاظه وعباراته الصحيحة وأحوال كذلك دعاته يعني مما يتحلون به ويتحرونه حينئذ معناه ما ريولي بنظم الدعاء كنير زين دي تساوين وتحصام الأثر من الدعاء والثمرة ينس ذي الخير كني دي تسكن تسكس أكن ذا غن يعني ينبغي نعرف كذلك من أين من الأشياء دي تساوين تصح بنظم يخطوه ونقرر مدنور غلطلانا ونقرر مدنور خضونارا والقرار مدن دائما هكا غاريلين تيك ورد أزوى النكا ولكن إلاق وتكمل النرى ولا قرى وتسعميذ النرى إلى قمر إمرد مكثين نغذف نوين رس نسكنن نغوين رس ينهون نغوين رس ينين كرا السنين ذاولتي سد النيض ونستغفر ربي فوينين خذم ونساول ربي ونسوف ربي سبحانه أغيغفو ربي وأغيغفر بين الخزم وتسعميذ النرى وتكمل النرى خاصك الشيطان يقار نكم نفذات أتسن كمل غلط يا إخوان تسوفا أكثر نفع سورة قدوني سمقار ولكن أدي سيون واس قرأت بوضع تسوفظ وتسوى قبل رب الله من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه إن الله يقبل توبة العبد ما لم سبحان ما لم قبل سبحان حسن فرعون ينس آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل خلاص فرعون زين فوتك الوقت إمن قرصنا ربكم الأعلى إمن قرص ما علمت لك من إله غيري إمرني غير من هات سورة لذلك يسمث التوبة ذي العالج ولذلك ويذيك غلظا ويذيك خضان سبورت ربنا وربنا كن قال القبيلنا يتسلي سيبورا بلاسي سورة الحمد لله يعني كن قال يعني معناه حتى يبين صراحة لله بأنه ينبغي أن تتوبوا إلى الله تسعمي ذتارة وتسورة رتارة صلاح رتنون وتسارة رتارة أمورك ينتلويس خاش حاجة مقرص حاجة مقرص حاذر ماشي معنا سيئة مثلا سيني رمزيين أربعين رمزيين إزرادة شو تيوم النازة شو إقدران يدسن أتخرف وبعد فكرت في سنة مثل القيامة والله ما تسمح سفن أتسو حسابهم أتسو حسابهم هم ردار أتسو حسابهم شوية بوي كلاون أتسو حسابهم هفيا لين يستخدم حذرت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من أنك نحسب حذرة سيد بلاد ما ريتسون راي أراك يسامحن إلا دين رايلي قالك ذويني ثمغيض قالك ذويني تكرض أسيني ربي سله لما قتلني أربي غير يخر أي غير ربي يخدمين ذا شرستين هذ أتعذي ذا تسكد بض الزمر ذا تسكد بض غاسمي لا تسكد بض أكدين ربي تسكد بض كذبت إنما فعلت نا خطيئة رد بالك يا عبد الله كذلك الأمن أكند أن الأمن النفسي كذلك توكل على الله توكل على الله أكند نفوه في نظم نزقلي الطمأنينة أداس بنظم أرى يذكرون ربي سبحانه وتعالى دايما وذي توكل غاف ربي إما رسوك الصغار بورثوا أرس عيض أين رسو قاضد ومن يتوكل على الله فهو الله يبارك فيك خلاص يون الناس وناس أقل أكن زرارة أكن منو كني غتسكن في ربعان الصباح أدل علي ولا يكن في ربعان الصباح ما ليس على السبعة يعني إن الله يبارك الأمة في بكورها ما خاتي أدل علي ماشي غتسكن لما قلت يمسوقن السوق ما خاتي يعني لا بغادي نغي يعني مليح يساني بكر لكن لا نعطس بدكيك تبكر ضد معي تسكرايين أمزو نذيق في الربعة غير ربع أدي كرف الخمسة أنا أدي كرف الزوج أدي كرف الخمسة في الدنيا كان لو كان في الحلال ذو البركة ذو الطاعات ظليثة بس ما شاء الله إنما ضط مع مسكين السروس والسروس أكي قال السكي زين أزكى دير نوكن زغن أكي قال السكي زين بركة أزكى دير نوكرا وهكذا ألم ولا يملأ ولو كان لابن آدم وديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب لذلك التوكل على الله إمارات قنع صوينيك دي فكار ربي وتوكل ضعف ربيك سبحانه وتخذ مضيني قلقك نتخذ مضتك وتحصد باللي زيني كيكتب ربي أرى سفض زيني كيكتب ربي أرى ستشد زيني كيكتب ربي كان أردك أردحي وشد أردك ماذا أرد صعود ينيس وينا يفكيك ربا ساقوم غساقوم لهذا ننسيه وين مثلا قلوك لي قلوك تقيني لنا بذا قلوك ساكن تورا أحصرها هذه الصر ربي تورا قلت ولم ذا شو بوشو والامبورتاسيون والامبورتانس ذو شو ذا غان كلش سوالا من المهم لا علينا ننس يا فلان إنا لا نراك مهموما مثلنا تسعى مثل ما نسعى وتهتم مثل ما نهتم وكذا هاي غارو تسزر ضرب لكني قيس برك تشيق ذاك قيس برك هاي غار نكني تسزلي الضواس أسكي قلق على النفا أسكي قلق وهران الشرق الغرب أقلق أضرار تسوية قلق العاصمة وينقض عارة كيف قضع الكتير مثلا ونقض عارة مزالة نتزال هذه فوضه مثبنة دمون تيتزا ألا ما يقال كاردياك استغفر الله وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أكونك سنة وعد نفسك من أصحاب القبور ينس فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك الله يبارك فيك من نسي أي غارك طيب دش سنين وتزي لكن قلق بايل أول ما وتزي ليفرا ما وتزيف الله يبارك المهم إن يسنى أسجمع أسربع الخير أسجمع الخير لقدر ذي السر السر القبيل الحضر الله يبارك ما شاء الله يعني مثلي نسر الله يبارك ذي يبارك ربي إن إيه بعد قبادي يهضر يسر ذي ثني تحطام ويسمي جديد ثني تحطام وبعد يفكي يسن الحضراء إن يسن ظرث يسمسن نكين حصيها باللي أين رتشا ذوين رثا ذوين رد ويغذين يكتب ربي ويرنا ما يليك تبيث ربي والله يون ورثي تساوي والله يون ما يبيث قمكانيو إنيس علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي لهذا همرا والي كذلك الأمن الغذائي سعى كذلك الأمن الأسري الأمن تلويث وشورينا أي اسمتني مارس والي مروال راش ذي رمزين من هو سن زميس بويناسان زميس زميس بوينا خاطئ إلاق زغنا نسعون تصربيا العالية إلاق الصلاح هذه ذي تزورا ذي تزورا بزواج بزواج بزواج إمارة زوج أركس مطوث أي نجمع نقارسا إمارة يليون أذي الطلار ويض إمارة يليون أذي قلب غفو ويض إمارة يليون يشرض الشروط قوايض أرقزك يقال أتنت لا تقششتيه أنت الشبح أسي دصح الشبح الصورة تلعى بس عنك يوقفل أنشتي تقليبها الشبح عن السيرة وما الشبح سي وغنجا غادي يشبح مثلا يعني كمثال سمحية يعني أنا خاطئ ليس الجمال بأتواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب وليس اليتيم الذي مات عنه والده إن اليتيم يتيم دغن العلم والحسب لا خاطئ المهم المعناش أخي قرت قليبها في سمطوث النين أكني اللات في مثل النغمة النكويس يعني تواليس زخم تفي زخم ربي يعني سمطو تسمزو تبور قزر قزر كان دغن هن لباس لكم وأنتم لباس لكم نسفي تذولينك نسفي تسرينك إمارات قلب ضغاف لقدر متمطوث ولي غير ورقازيس إمارات بوضات قلب في السر غب ورقاز ولي ثارت متطوثيس ماشي ذا القزير ونظرت مطوط صمت وطرت مطوط ذو القزر والقاس مثلا يا أخي هكذا بلا خطيئة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذي تزور زواج أمكسي على الشروط ينس يقول لكن أكنسي إن مثلا قال الحديث حيث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع نخطيئة يزمر الجمال ينس شبح ينس يزمر أكن دان ذو ذريم ينس ذي ليس بويناسان ذو ذروم بويناسان قلت لا يزمر الدين ينس أين يجي فننشتك وكيث منه ذو الدين سدين أرد صلحو ذاك ونشتني ينس فضفر بذات الدين تاربة يدك الله يبارك أكنو يتسام الطوث إمارد يسوينات ديان ونالزواج ما شد سيق سيضيني بنزيك يكردات سوالا مزيك نمكيك تحكون ينس سلطان وين يدي يسقروا فندام زوالو واسفكا هم بعد ما لا زواج حاجة أخرى زواج ينس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير خطيئة لذلك عباد الله ذي تزور هكذا ذكر الزواج أسمي زوج ويتوليث مثلا أسمي ديك شمر غرص اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها نخت وخير ما جبلت عليه وبعد أول لقاء أول جمع اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ولد بزواج وبعد ميكا كيمرد يمرد دلال في درويث يماس ودلال اسكرض العقيقه ولد شد معنى العقيقه اتسميت سيسمون العالي وتربيت تربيه العالي وذي يزير وذي يقمون وذي يمغور وذي يكر قلت وشربت العالي ومن بعد ان شاء الله هذه ولي القدر النياز الحرمه النياز الرحمه النياز دوك لي ذو كنشتني هات عند وكاله في الامن في الاسره ثا وشولت إمارات يمغور أرقز وركثار يماس وين يقوسن يماس نغباباس هذه قادر الجاريس نغباباس ما نكاش منها. لو كان قيقل الخير تقسي يقيس يبكان يمس الباباس. لهذا ما ناس إلا قنوكني ننزوي ردنا ربيتي وشولنا قيو الطريقة سالنا في الأمن سيمنا ما إلا يغاب ميكوت سوغازرة ديكشم ذقيض يا هل تارم خيرا ديكشم ذا شارا يخذمنا خاطئ يا هل تارم ديق لا ذا شوك سعى يا هل تارا ذا شوك ظن يذس. الحمد لله توارضم كي تربات توارضم كي تدو وهكذا حتى في الأسرة وديري القدر قال القسم الطوث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهكذا. يفكاد الرسول صلى الله عليه وسلم كل آداب كلها نغاود زقلين ددغاود النغار ودرغاود يعني ذكرت لكم ودرغاود زقلين باللي الحمد لله الإسلام. ولهذا ولله قال ابن ندم هذا يخدمين ديرين وسيني الدين دينا نكا نغاد يخدمين الهران سيني نكي دينا ربي حذر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. غسما لك الدنيا ساكن ويستمتع لكن لا خرثمك كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لهذا كذلك يمريلي يعني كالقار الأسرة ناس توشول تكا سكرد الصورة مكين ويلان الأمن ذقس يمرضي توشول تك في وشولين الله يبارك. ومن بعد الأمن الاجتماعي هكا سلويس كان خان تمتسيس سمتسيث يعني الأمن الاجتماعي أكا يعني المجتمع الأمن الاجتماعي المهم رنوي سمتسيث يعني المجتمع أديلين لقدر نعم أديلين ذي تزوران الأرحام والأقارب أولو الأرحام والأقارب يتيلي الصلة لقدر بيك رسم الجار نسعى إفكيس لقدر إسكيس ربي مازاليس لقدر إسنا خاطئ ينيس الرسول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وما وسحنت سي مولانا زيك قارن الجار قبل بالدار نخاطئ يعني مقود دغن إكرام الجار وحفظ حق الجار وأداء حق الجار والإحسان كذلك إلى الجار وشو دغنك ما شاء الله. ولهذا ربي سبحانه يمد يدر الجار يعني يمد إن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إلى جاره نخاطئ هاي يكرم هكذا. وكذلك لا يؤمن والله لا يؤمن منه من لم يأمن جاره بواعقه نخطئ. كذلك المؤمن ماشي ذوين ذا غني تسذون الجيران حذر سيت مثلا وكي ماشي ذا مسليو. كذلك أنوالي مثلا إيمانانيني مثلا يعني هذه ولي الحقوق إزرفان بويق رسن ميس يسلق در نبابس ويفكي يسكني وثا ويتقدر يسكني وثا ويدذي يسكني وثا ويصند شود البر الوالدين ويصند شود الخطورة عن عقوق الوالدين ويصن مكي قلقات يدوذ الوالدين ويصن بلي الطاعة ربي سبحانه وتعالى تسكيك طاعة الوالدين ويصن ما شاء الله أكن ذغلو يذي مولان سنن زرفان سنن حقوق الكتروان سن أكني سينا ربي ووصينا الإنسانة بوالديه حسنة يسي النذغن ربي سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم ناختي يوصيكم الله في أولادكم لكن ذغني مريل التكافل لك ذو التراحم الاجتماعي أو ددرة مثلا الصلاة سكنت ولي من الصلاة المبد ماشي حاش الصلاة باختصار زريغة قلت كان دقائق الشريعة يعني الإسلامية مبلاش التعاليم نسد التوجيهات نسد الشرائع نسد الشعائر نسد الاوامر نسد النواهي ذو كاين انسان سوسد كنا اردا والخير كنا تسوض بنظم الخير وذللنا راسي سوضنا الخير وسوسد كنا رزق الشر وكنا راس على سيتي لسان يعني الصور اري حر اري حزن اري حرب غف مدان اكلوا ريسي حزارنا وريتصاو ضر غورس نغورسي سنانار انا وتسي وقلقره في ذو اينك ايغو غزنا اينك ارسي ضر ارسي ضر مثلا انولي مثلا امارا وللشهاده زينك بانن ما شاء الله التوحيد والتوحيد زين راهي واحد نقارين سلمن ما شاء الله وليس جيوث طراد جيوث قراولا جيوث معركه أسامة بن زيد إلا يتناغ ديون ديون كنقال ذا كابريو هكا إلا هكا ذا كابريو ذا عزاوي يعني كالخصم يعني كالخصم نايضنين إلا يتناغ وين يوث وينغى إلا يتناغ يزيد السكن على ما قرف ذا كان على سينا أسيك استقروا يتسنا عمك إنه ينس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يوثيث داين يوثيث يبوض الخبر صار الرسول صلى الله عليه وسلم ينس أقتلته بعد أن قالها ينس نغيط بعد مد إنها ولكن بعد مست صليط ينفد ينس إنما قالها تعوذا المعنى اسم أوريو من رسيس إميق ولكن ذي مثل إنوي سكن داين ينس ورسكن رتي ربي الرسول صلى الله عليه وسلم في اللس رضوان ربي أسامة بن زيد في اللس رضوان ربي ذوك الصحابة في اللس رضوان ربيهم ينس أقتلته بعد أن قالها مسينكن ينس هل شققت عن قلبه يندم يندم يندم يندم رضي الله تعالى عنه أتوالي تظلي في مرات جمع قرانا ولي تكون ظل قيون الجامع ونظلك قيون الصب يعني ولش أين ريب ظون قرانا نعين ريب رقن قرانا نعين ريب سبعذن قرانا وقل قال ذي لين يوني بعد غفايض إلا قد زدينا كان بوي قرسين وإلا قد يليم يقرب نقل صفوف نسين وإلا قبنا ذموريت عمي ذلك نري الظل وحذس هذه اللي غمكان الصف وذي الظل وحذس إلا قد يكشم تجمعات لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا وهذا كله يعني من باب الفضل الجماعين أتولي من الجماعة ذو شو ذا نسار السفيدي نكمد نخدم نيوت الخدمة أكمد نزال سيوت الزالي سيوت السيران يعني ما شاء الله إيه يعني سعى الفضل الآثار للوحدة والائتلاف والجماعة أكن ذاغن أنواليغ مثلا الزكاة الزكاة يجب ربي نتفكن غال الأغنياء نغويذي يجملكن أين قيت وجب الزكاة والصوزن أرنصاب ويزيد فلاس الحول السقواس يوجب فلاس نتسفغن أين أرى السفغن مثلا أمذريم ذمذية مثال مثلا نذري مثلا نذي السفغن ربع العشر واحد على أربعين يعني 25,000 مليون مثلا إيه بنذر ما كان ما يفكر الزكاة ساكي مش زين أرى يضرن الغني لكن زين أرى ينفع الغني الفقير وتضرر الغني خطيون القربعين ولكن تنفع الفقير أتنفع الغني وتنفع ذا الفقير الأمور الأمن ذا الطمأنينة ذا السكينة ذا الإيمان ذا الطاعة ذا الزكاة ذا وكذ ما ون الخير أنوالي باللي ربي سبحانه أكيسنا الرسول أكيسنا الرسول صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أتوالي باللي الغني مثلا إيمان يفك الزكاة الفقير الفقير نغذ يغل الحمد لله ورسعر القحظ ناسي سمين الغني نغذ ورسعر ذاغنك ذاغن يعني الشرف اللاس أكن أنا سسقطة يعني يذهب الحقد والغل أريلي قول الفقير أذي روح الشح ذا البخل أريلي قول الغني أذي روح معنى هو كيفيس زي ناس نديوين الأمن بكل صراحة الغني مريض الفقير أذي حسو بالليم وكين موالفي تسكاس ما شاء الله أثي زر سوطي الليم سوسكوز نتواضع ذي السر ذي الحرمة ذي الرحمة ماشي سوك بر ذو فخم ذو شو ذخن ذو شو ذغن الفقير مريض الغني هذا يحسب لذ ربي سيرنان وذي ذو كان لسي بارك ربي قواني سيفكا ويما ريطي الغرس هذا يطيل ذغن التواضع ذي القدر ذي الحرمة ذي الاحترام ولاش القحظ اللي غير يلي قرس نغسوك ذي النير وينذي كوكلو كنكا ويضط والذي بالقدر نس كنكا ما شاء الله كذلك والي غيمك جاغ ربي الزكاة تعطى لأصناف متعددة على حسب الحاجة والمصاريف نس يسبقني تضربك ندي يساك سورة نتسوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ينولي ما شاء الله إذن الزكاة مش تسعى الآثار ينس الثمار ينس الاجتماعية ويقل أمن يتسكيها قل أمن دفعوا الفتنة وحسم مادة الفتنة وسد ذرائع الفتنة والفوضى والاستقرار والخوف والاضطراب وتسكد أين الطمأنينة ذي الأمن ذي الائتلاف ذي التكافل وشو ذاغن كذلك الحج يعني الحج وليس أزم مثلا وليس رمضان رمضان فوائد رمضان ثمار وآثار رمضان حكم رمضان أحكام رمضان يعني الصيام بصف يمر نولي ربي سبحانه ويكتب يوجب رمضان فيال فيال يعني ينسلم ديون الوقت فيال ينسلم بعدين كل المسلمين فيال ينسلم ونكزم طبعا يعني تفرض فيه شروط الأداء كنا قارنا شروط الأداء يعني يزمر إلى الصحاس وإلى المسافر ومكلف وعاقل ومسلم كذا كذا. المهم الشارع يمسينا يندي مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. لكن دين ربي سبحانه وتعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان كما يسكن يعني حديث عبد الله بن عمر يعني يسكن بني الإسلام على خمس حديث عمر من الخطاب حديث جبريل يمسينا وما الإسلام. المهم نبغاد نيني باللي يسكند الشرع باللي نلقات زمن قيول الوقت لا تصوموا حتى تروا الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته دادغا ويذ مدني المرام خالف ساكي تسيري تكوان مدني مخالف يفاندنا وردي فانارا ذا رمضان ماشي ذا رمضان ذا وكينا ماشي ذا ذا العالين ذا نجمع النكف إماري قيول تمورت قيول وسالة بذول يعني يصوموا مع أهل بلدهم صومكم يوم تصومون ناق رواية يوم يصوم الناس وفطركم يوم تفطرون يوم يفطر الناس ونولي رمضان ذي ربي في نظم ذي ربي غفل في الأمن تسوق ذارة رمضان ولا شيء من غير نوكلي تسوق رمضان يكتكروا من غير غلط ولا من غلط أن يكون في مرد دين تسيح رمضان ولا شيء من غير يمرين في نظم ينوغي سكرا كيوين ناغي يرقمي سكرا كيوين نا يوسيس نا يشو وستسررا السين يقلن زمة اللهم إني صائم إني صائم معنى سكن السين أربيق الحج كذاغل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق زيد ولا جدال في الحج كذلك إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصحب يعني وريت صعي ظارا وريت هدرارا غين ديريغ وريت قمارا وريت بالعكس ويتشاهد طب ما أقول بالعكس وكذلك ويتشاهدة الزور وشهادة الزور ولم تشاهد الزور خاش عطس مدنك يقار والصغارة والصغارة وخد مغارة إني ظنك ذي كان وبعد تصوالت إذا شك خدمة وكيس سعد يوسيس لا إلى قولك ذي زوم فعبوتي كتزوم ألني كتزومنت تمزور فيك هذا هو الصيام صيام التعبد أنعميه إمارس صلظيم دي نهدرنين ديريك تشكر إمارس والزان أين ديريك تشبعاذ إمارس والز مدن خدمنين ديرو تخدم نهوت الميلة زمرتات نهوت الأولى النهي إميلة زمرت النصيحة لأن الدين النصيحة نغمو ليش بعد ذسن أي غر خطاش يزمر الحال أتشهديسن شهادة مزور أصل وضوري وريس سدارة غزموينك وريكتكسارة تواب وكتسعبيارة زاغن وكتسباب بارة زاغن للذنوب أصل وضاك كذا لا رد بالك إنايك الرسول في الأسد ربي السلاميس من لم يدع قول الزوري والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. إذن التقوى التقوى يا أخي أكذا والتقوى هي أن تطيع أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله هكا نقلع. ولذلك إلى قذي السين بندم بلي نظم أكير أذي فكن الحنة أكي قرق الثموت صديقنا طاس الله يبارك ويذاكي قصدري القبائل شفيغ تزيكني إن شاء الله ويتسورة خاطر الشطاس يسعد دها رمضان قتود القبائل يعني المهم زيك الناس من لازم شطاح المهم شفيغ ساكن بويك راسي ناس استني يماس روح زر فلانتيان استنو تسعارة روح هاو ادفذون دك السن يعني وقبل ما دوغا لريمان سن ما شاء الله التضامن خطاش هس فرصت كتشيغي لازمني ثوان لازم كتصالة جندن دقيقة لين حدس بنوية دقيقة مكيرا نقزن ازكا نحقا موازن اسرزكا مواندو تمرض يعني الهفاني المدرم كي كان زي ويا دقائق نظم عنك دقائق النية ناخد لا ماذا كي نظم عن معنا الزر إذا مساكي ثون سارة أسقس ذاك مالين أكيد لحالة سن ما إلا تشان الفاظور ولا شي من سير ما إلا تشاني من سن مساكي ثون ولاش القهوة نغامك معنا دي حنين وليك دي حنين وليك وتصعود الرحمة قوليك وتسمك صيد الفقراء زغنيا الفئاسان ويرنا غتي الأخوة ثقمت أتي للحنة أتي للرحمة أتي لغذي لنطاسن الخير هكذا بلا دمة تربية عصبية تربية نفسية تربية خلق يعني غطاس بوذا ونتصرف قاب بونان طاس طاس الله يبارك يعني وكان والي ماشي حاشا كيقرر لستو ما كان على استرطيحا زعما كيقال لا كلش العبادة الربية تسعى الفوائد نسد الثمار نسد الأطار نسد يعني ماشي دينا قضض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان الله العظيم كذلك الحج ورث الحج يمين قيون واس حج يعني قيون وقت حج نكم الدن قيون واس أراف الدنكم الدن كعرافة ويرنا الوجب لسن أكني غريني نكن ملن الحج كعرافة الحج عرفة نخطي الحج عرفة وليس هكوير قزن سل إيزار درداء المئسر نخطي يول لبسا أمر كانتين ذو قليل أم أسلوايد وشو ذغن ويه الناغذ ويه نفركان دو شبحان وينك سعد ونسعراكم الدان أتصور بالفوت الحاجة التواضع الخلق الاجتماع الوحدة وشو ذا طاس بوذ موين أكي سينا ربي ليشهدوا منافع لهم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إذن لقد ولكذلك أنوالي الأمن الاجتماعي لقد يلي غير مدنك الملان أمقرى نذي سين دا شد القدر ومشطوح الجارز الجاريس يال أمدان ويظنين أكل رون تمورث أمر لبغي خيول أمر ذر فرحي خيولك يعني أرون تمورث هست حس ممزون دا فافاثون ديون أكن أنا وينكس على وينكس إن النب إجهزار بين هذه سكنة بدون وينو قلنا الطلالة يعني هذه اللي تسبل هي دينز تسبل خير ينز أسي الصوت مشي حش موسن دي روميين ق فرنسا لا سويس الأمريكان الإنجليز هدي سال أرذكين أرتمورث نتزير مشي أرتمورث قبائل كان زرق نو كنظم عن زقنا طص طص خش ولا نحنيني طص طص القبائل سوال بصح الجدود النار يعفور بفلسنا يعفور بفلسنا خير النار نكنيا لوزن يمرني مقارنة لوزن وقت الفرنسا لي بير بلون لي سورد وشو ذاهن سوا ديزو انتر بارونتيز لي بير بلون خاش قال الاسم ايرومي تحبين اسمه العالي ولكن الفعايل اسكت برك المهم طوال ما سميه لوزن لوزن امغارني لوزن كن بني على يمدني بني على ميسر كانكا يمرف ظني رومين فرصة تقوليتس اهدي يفكاكا كي قالوا ثنين البرنسيب نسان دونو دونو انا خاطئ اهدي يفكاكا لقيم تجغيمت فشيرة رصد بصحك تشين ماذا بكاس لفرد ديننا قالت دينة لا إله إلا محمد رسول دينة كياد وياد جيزي ولا ما مغارني اسمي سكاني تشاغي مسكين دايني ينويت سينا لقبيل ما تلسينا رومين خاطئ قبيل غير ما لك ديفك يثينا ربا لك ديفك اقبيلنا لك ديفك ديفك ما يلي بويا كدو تحصي دارك نكدي بوين توالم تزيكني مال ديال سبريزا الجامع هذه قيم شحال تقسل لنا رز ديال السن ماشي ديوت ماشي السنات ورزرد من هنا ويهن لا علينا اكنو تسطي الغرا المهم نوثني خاطي نوثني كدف كنكرا اكدف كالفيزا الفيزا تيزيت ماشي الفرنسا ميم لا ريليجيون يعني ماشي الحاضر اصلا الفرنسا فرنس اك قال فرنس كريستيانيزم هكا ما حضرت نغطلي انا سنو الفاتيكان هكا صراحة يعني كي قار أقدر كا أين قلنا الجيب في كي شيء نقلنا قوليه سبحان هكا سبحان الله المبدأ إنسان بصح الجدود الناس يعفور بفلسن نغاو نرجز نغي في كي يصير نيس وينيني إنه يسكسين القبائل يميث ولا وين إسعام يساقر في كي دني يساقر إيه غسمي سيد حضرية الموسى قبائلين نعم غارني حضرية الموسى روحنا رو مرافضنين نسيه فلانتية فلانية يتمتساث أثنقل الاحتضار لكن قارن يسد استزلا أموا هذه يسعوا أكي ليس كشما ديون النصرانية يولا ثكا يوها الشهادة يولا ينس مي كاسك شي في مون فيو فوزات كوم نو فوزات كريتيان نو ميزيلمون كذا يكرد وينا وري غرار طاس لكن يفهم ما طاس ماشي يعني فهاد الدينيه غاسما يفهم اين يقرا خاش القرار بلي خاش ممكن اكدين مدلو بقرا قرار صغر لا لا الا قا نغر انغر طاس ولا فهم طاس انما غادي انا مساكن غاسمر يغراره لكن يفهم باذن الله خاطئ هكا ينيس وينا هكا هتوت يكرد وينا ينيس هكا ويناس ذا القبيله ما كدير قبيله ويناس ما نمزل الاستنكار ينكر عليك استفهام أكوينات معناه رد اللي تيم الزغني كاسيم الزغني الكوينات مي با اسمي سوتي دي هذا خاص مي لا قلت لك يدينا سي محمد ناوينات مي لي كوينات معناها رجد شرد يسن بعد بعد وينات ين يسوي ناس ربي يضرب الشرط الشر هكا ين يسوي ناس ربي يضرب الشرط الشر يسوس بوهيت بوهيت داير نعصام غارتني كن داغني يستفكا صام رافضتني يستفكا يسترنايس اه يسبغات تشرب تيون وسني صام غارت شو كم يخصن اين كم يخصن امتي داويخ وكذا الامن الامن العقدي ما شاء الله غسمي لو تبقى ذرا في اللاس تورا ميكادي ليك فرنسا تبقى ذا مكان ديوغان هذه روح هذه مكان ديوغان مكان ديوغان وشو العقليات وشو السيرات وشو النخطيع تبقى في تروانا عقلا زكي تبقى في يمنا ذاكية حصوننا مهددة من داخلها سبحان الله إيه والناس كرتمتو سنسني سابتين أمزوتا سويسميس مثلا خاسمي سنس أمام خالتي كذا وكذا بوولي كالكو شوز بوناك مثلا زما سني خالتي باسكو نوت نسعن سوا ديزون زما لا ديبلوماسي نخاطع أكيد يجبذ سامتو سنية تحبي أقبيلي أسخد مذا كاد الخير أكيد كاد الشكر نخاطع هدرو الصح تخدم الله سيون واسكي الخير هي لا ستيدي تمكتي اعطيك صحف وسنية وينا والله هارتو فيغ يون واسي خدمي يا زوايا اسقوا السين ثلاثة مزري تسدري ثيت كتش تخدم الله ساكن تساني رايك هكا ايه ثم غارتني مستنى تمرابط طني ثني اسمي لا تبح سارم ذكرات وحواج ذكرات بغي ذكرات صدور ذكرات هم سيد فكا ذا شك مي خصن تورد عينيك مي خصن سينا ثني اسم غارتني الله يبارك يعني الجدود النا تقلبنا رفت عبو تنسين أيني غسمي لا تشان كان فرز أروان خرج القناع سلقنا عن السن غسمي للسان غس كان زهان يعني وصرني من سن خاطش ذل حرمة ذلي بس تول يعني ذل القشن الحرمة ذل لبسان الحرمة يسعان وسقلبنا في الشبحة وسقلبنا في الملاحة المهم ثم تصني ثني مستنى ما يلي يخصيك مكنا ذكرتنا ثني السنة عميه تخصيبت كان كانت غاوسة لو كان دريس خضمت هذا فرحة هذا فرحة الفرحة نور فرحة عارق لعمرت الفرحة نثم قران تختص أتس أتس وين غزد من ثغون كيف حايس سين دين دين سهق ديمانيس أثني طلب الدستورة تخص كرسي شبيك لبيك كي قال الخرافيون ذن هفت النيام كي قال استغفر الله العظيم يعني خلاص الاستعداد ذي الإمداد ذي الإعداد ذي وشو ذا غن نعم يا ولدي ولي منهك طمعا أمزو ندن مكثير أم المهاجرين ذي الأنصار وليس الأنصار أي نسعان بغالة تفكني المهاجرين والمهاجرون قنعان وإذاك صديقا وإذاك قنعان وإذاك كور ضميعان وإذاك كور شوحان إما لم يقر الزريد أم داك لكور ضميع ذكيك وكتنور تشوحظ في اللاس ذي العالي تسا أتسوق هذا كان يدري وكي يتسك وكي ذا بتطمع شوية وكي ذا مش حاب نخطيع وكي ذا سوق قاضف ولي ما لم يسين يمدو كان أين يتجمع ذوال الربية وينور يزمع قويض ما شاء الله أكا أكا أكل المهاجرين ذا الأنصار وكي السخاء ذا الكرم وكي سعى مثل قناع الله يبارك وكلش أذي يعفو ربي وذي يرضو في ربي في اللسن المهم وزغن عليه من الله ما يستحقون ويذ ديكاثن ديكسن قشي عاض ويذ يقرق من الصحابة وتقرب ويرنق دعوة سن كاثن ديك الصحابة الجيل ونسعر وينيق لنا من التسع وينيق صوضنا المنزلين سكن سنار بكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سكن أمة سين سلمت ما شاء الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لمسين سلمت لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا المهم سام تصني تراجو ذا شو تبغي ذا سام غارس ثني أمزونا بين قوسين أجا كلين لو كان داري لو كان داري تخدم تنش تكاد فرحة في الناس إيه هني تسيد تورا يكن أون فرنسي بيصير استينيس ناس قبيليث خد صحبزن تقبيليث جون ماري دالي يكتب يون تكتب ديكسيونير كابيل فرنسي يورث قبيليس جاءت من قلت يورثت من قلت يعني يكتب يونغ لي زوريونتاليست المشرقين يكتب يعني فادي ناس نتاع تقبيل خسر بالقبائل خسر باطس القبائل المهم فادي ممكن جدا تحفظ تقبيليس سنيس داش تبغيض ثنايا سي هي غاي ليها لو كان داني زادش ادعو ضد ويس خدم ضيني بغير اذفر حاس ناسيني سيد ثنايا سي اللي لا اله الا الله محمد رسول الله شاهد ولي زريت نك يعني تحب بس بغيص الخير لأن يهدي الله بك رجلا. لهذا يا إخواني ما نولي كذلك الأمن الفكري أن ولي نكني ذا شون قار أمكن سعى العقيدة الناض العلم سعى ذوين سعى قروينا ذوين قار تروى الناض ذوين كويس يعني إن شاء الله يمري لي العلم النافع ذا الاعتقاد صحانك خلصان كلش إن شاء الله هذه لينق الخير. ولذلك أختم خطزرين أثنى قلت ذا وقت العصر 22 هكا الوقت العصر إما لدينيغ باللي نفين في لسة ربيد سلاميس الحديثي ديودر يعني الأخ موساز قلين يعني إما لنوالي باللي الأمنكي ذو الوجب في لغن حرف لسك ويلق أنو تمكر أمكر يعني غرس نخلال أمكر نحرز أمكر نحرف لس وينا وين يكتسوين الأمن أثان يشورك الخير يشورك تواب وينك سواغين وينك سلين اكتلين اكخدمن يعني اكسكرين اين سري السدرم اين سري السروح اين سري السويغ اين سري السخصر الامنكي اثان هذه الذنب والذنب ينسى دي ليه لحساب المطرينس يعني ما إلا ذاين راي ذر العامة اثان هذه سعو الله اتسوى فمقران حذرث. لذلك عباد الله عباد الله إلى السعادة راكي غتنعيش سولة والنار سوال لغن النار ماشي حاجه سوال تمزوغين النار الا قات اتني زير واسن حوس واسن فرض وين تشتكي الا قاني لي بلي السعاده السعاده ذ الامنكي اتني سعى الحاجه ثم قرانت اثني غا ودكني ام دين الرسول صلى الله عليه وسلم بنذم رايلين خامس سلامان ذ لهنا تسلويس اما رايغن ورسيد الشقوق هذا إما ريكشم وريسعيف وشرايا يوغاز ناذا شرايا يوغاز أكن داغن هذي غنسل هنا التلويث أكن داغن إما رد يكر أكن داغن وياز زين القوث رايتش دلقوث غسم إلا ذروس ولكن يفرز صزيد حلاو غسم إلا ذيق فش بغروم تجرم تبامان غسم إلا الشربة كان كان المضروع غسم إلا ذي شو المهم أكن داغن هذي لين يصحى يضحى ولاش يعني غيني في ضر نايني قنطر قلب دنيس أكني دين الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وذ الصحة يثمثن إما فادينا كان دنيا المزيين نكيدا عندها ذيذو خش الأمن أم كلوية تشفام زيك نيا إمرد يحضر الفاضور أغدوي مثنى الخبز إذا صبح إيك صبح نخاطي الخبز كي ظليا أنت قليب إلا الخبز بوصنا أولاش إلا وغرو محميا إذا تسبوضا السنة أولاش ما إلا وين بوصنا والسنة وين كي ظليا نخاطي ما إلا ولاش وين كي ظليا فوشار نسقسي فوين بوصنا أددغ ما إلا ولاش بوين بوصنا فوشار نسقسي فوين كي ظليا ما إلا ولاش وين كيضلي فوش راه نسقساي فين صندي ضليع ما إلا ولاش شك غاس ما إلا الصورة قبل الشناث نقرق المرقع غاس ما إلا يقور حاش ما يرض فضة نتشك غاس نفرس معناها رد بالك بنادم النعمة الربية إلا قد شكرت سوليك واسفرز السيمانيك واسحرز تأكن زاغن كتي سيمانيك واذي بارك ربي ذقون واغي فقر بيذ ونكن من إن شاء الله الخير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أستنى وقت العصر وقت العصر إذا ما يلو تزيل تفضل. نعم الموضوع أنا مش أستنى إلى الإمام سقسيد هذا لا المواضيع أرد سقسيد يعني كل موضوع كعام من الأمور كلها خاصة الأئمة ذيذ والله بس سقسيد هكا إيه ولاش حاجة عامة في المخش خشوي لنفتح المجال الأسئلة أتسن 25 وقت صلاة العصر. وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. دقيقة بك ها أعطيت لهم هذوك. افتح مرفش زري ما أثنت لات الرسائل أنا في المحاضرة موضوع المحاضرة أثني مرات فنون فكنا الرسائل كات سكتاب نسيم شطح يعني في نعمة الأمن ووجوب المحافظة عليها ده شو كان سبرانسيس يعني توقف سبرانسيس أثن إن شاء الله مرات فنون تيد فكنا إن شاء الله الله يبارك إن شاء الله ما فيش مشكلة إن شاء الله بعد عبد